إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 39 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وموضوع هذا الدرس تقسيم المبتدع إلى مجتهد ومقلد. سيبدأ المصنف الكلام على المجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف. فهذه ثلاثة أقسام، والقسم الأول على ضربين: أحدهما أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. ومثالهما بارك الله فيك. لفظ المصنف هنا قوله: إما لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا أو مقلدا، أراد هنا بهذا الفصل أن يشير إلى أن إطلاق لفظ المبتدع له ضوابط، فقد سبق كلامه على تعريف البدعة، وسبق كلامه على التحذير منها، وسبق كلامه أيضا على التمييز بين ما يكون بدعة وما لا يكون بدعة. هذا الفصل هنا فصل مهم، أراد أن يقول فيه المجتهد قد تقع منه الزلة أو الغلطة، فهل يجوز أن يسمى مبتدعا؟ هذه مسألة. يعني لو ورد عليك سؤال وهو المجتهد ليس معصوم، المجتهد في أهل السنة ليس معصوم، ولو أنه وقع في مخالفة نص أو ذهب إلى رأي شاذ، فهل هذا الرأي الذي ذهب إليه أو هذا الشذوذ الذي ذهب إليه هل يوجب أن يوصف بأنه مبتدع؟ والجواب تعرفه من هذا الفصل الذي سيورد فيه أمثلة لهذه المسألة. وأما المقلد فسيأتي الكلام عليه بالتفصيل. فإذا موضوع الدرس هنا الكلام في المجتهد يقع في الزلة، ولذلك عنوانه الأقرب أن يقال: الخطأ والزلة من المجتهد، ومتى يجوز أن يوصف الإنسان بالبدعة ومتى لا يجوز. ولا ريب أنكم فيما درستموه من كلام أهل العلم تعلمون أن الوصف بالفسق أو بالبدعة أو بنحوها من الأسماء قد يقع الغلط فيه أيضا، فقد يقال عن إنسان ليس بمبتدع بأنه مبتدع، هذا له أمثلة كثيرة في التاريخ. فالصحابة مثلا دموهم أهل الأهواء، مع أن الصحابة أهل فضل ودين وتقوى، وكذلك كثير من المجددين قد يغلط عليه الناس فيذمونه بالابتداع أو يرجمونه بالغيب، كما قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية، كما قالوا في شيخ محمد عبد الوهاب بأنه من الخوارج. وهذا معلوم لمن درس التاريخ وتتبع أخبار الطوائف. فإذا ينبغي لطالب العلم أن يتعرف على القيود الصحيحة بعد أن تعرف على معنى الابتداع، وبعد أن تعرف على تعريف البدعة لابد أن يتعرف على كلام أهل العلم متى يجوز نسبة الابتداع إلى الشخص، فيقال مثلا هذا مبتدع. هل إذا وقع في زلة وغلط وهو مجتهد، وهذا قصد المصنف هنا، يقول مجتهد أي مجتهد في السنة، وسيأتي من ذكر المثالين، الأول ذكر خلاف عون ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي وهو ثقة من علماء التابعين، ومع ذلك وقع في غلط وزلة ثم رجع عنها، فهذا مثال من الأمثلة، وهو أن يكون المجتهد في السنة يقع في زلة وغلط وهي عندنا بلا ريب بدعة التي ذكرت عن عون بن عبد الله، فإنه كان يذهب إلى الإرجاء، والإرجاء باتفاق أهل السنة بدعة أو لا؟ بدعة. ثم فارق الإرجاء وترك هذا الرأي، فهذه مسألة وهي التي قصد المصنف أن يضع لها هذا الفصل. ثم أيضا ذكر مثالا آخر، والمقصود هنا أن المجتهد من أهل السنة ليس بمعصوم، فقد يقع عليه الغلط وقد تقع عليه الزلة، هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإنسان نفسه قد يفترى عليه الكذب وينسب إلى البدعة، وارد هذا أو لا؟ يعني قد يقال للإنسان أن ذلك فاسق وهو ليس بفاسق، وقد يقال عنه ظالم وهو ليس بظالم، وقد يقال عنه أنه مجرم متهم وهو ليس بمجرم ولا متهم. فإذا الأوصاف، أوصاف الدم، أوصاف الدم لا تثبت إلا بالبينات، لا تثبت إلا بالبينات والأدلة والبراهين، مثل الحدود. الحدود بأي شيء تثبت؟ تثبت إما بالإقرار أو بشهادة العدول كذا أو لا، أو بالقرائن المجتمعة الدالة على إثبات الجريمة، هذا المعلوم من قواعد الفقهاء. ومع ذلك قد يتهم إنسان وليس هناك إقرار منه وليس عليه بينة والقرائن لا تدل على ذلك، يتهم ظلما كذا أو لا. فأوصاف الذم قد تطلق على غير أصحابها ظلما وجورا، يمكن أن يقع هذا أو لا، كما أن أوصاف المدح قد يأخذها من لا يستحقها. ومن هنا ذكر المصنف هذا الفصل وقدم له بقوله فإنه قد يقع الغلط والتساهل فيسمى ما ليس بمبتدع مبتدعا. فأول ما ابتدأ به من الأمثلة كما سيأتي معكم أن الرجل من أهل السنة بل من أعلى درجاتها وهو المجتهد، المجتهد عند أهل السنة ما هي أوصافه؟ من يذكر من بعض أوصاف المجتهد عند أهل السنة؟ تفضل. أن يكون عالما بالكتاب والسنة، نعم، أيوه، أي نعم، أن يكون عالما بها، المقصود عالما وعاملا بها، صح، متمسكا بها. أن يرد المتشابه إلى المحكم، يعني صاحب عقيدة صحيحة سليمة. أن تكون عنده ملكة الاجتهاد، يعني يفهم الأدلة ويستطيع المقارنة بينها ويفهم مقاصد الشريعة ويفهم كلام أهل العلم. أي نعم، تفضل. أن يكون عالما بالخلاف واللغة العربية، نعم، أن يكون له معرفة بلغة العرب، وليس بالضرورة أن يحيط بها كلها، لأنه لا يحيط بلغة العرب غير نبي، كما لا يحيط بالأحكام غير نبي، النبي هو الذي يحيط بالأحكام ويحيط بلغة العرب، أما غيره من المجتهدين ومن العلماء لا يمكن أن يحيط بلغة العرب كلها، ولا يمكن أيضا أن يحيط بالأحكام، ولكنه مجتهد فيها، ولكنه مجتهد في العلم بها. هذا المجتهد عند أهل السنة معصوم أو ليس بمعصوم؟ ليس بمعصوم، لأن العصمة ليست لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الله عصم نبيه عليه الصلاة والسلام، عصمه من الناس، فقال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ حرسا له، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك كله، وإلا فإنه كان له نفر من أصحابه يحرسونه، فلما قال الله عز وجل له: والله يعصمك من الناس، ترك ذلك كله. وأيضا هو معصوم من التبديد والتغيير في الشرع، ومعصوم مما يناقض البلاغ ومعرفة الحق، النبي معصوم من ذلك. لكن هذه العصمة لم تثبت لأحد من الصحابة ولا من المجتهدين من بعد الصحابة. فإذن يتصور أن يقع الغلط والزلة من المجتهد في السنة أو لا؟ هنا فما حكم ذلك؟ ولهذا المصنف جعل هذا الفصل. طبعا حتى لا تلتبس عليكم المسائل، هناك المجتهد في البدعة يخالف أصل من أصول السنة المعروفة، مجتهد في البدعة، هذا لا ننظر حكمه الآن، هنا ليس الكلام فيه الآن، حتى لا تختلط هذه المسألة بغيرها. كما أن الكلام هنا الآن ليس في المقلد، واضح الآن موضع الكلام؟ الكلام في المجتهد في السنة يغلط الغلطة أو يزل الزلة أو يذهب إلى رأي شاذ. أي نعم. طيب، فلذلك قال: فالقسم الأول على ضربين، لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا. فقال الأول: أحدها أن يصح كونه مجتهدا. لماذا؟ حتى ما يجي واحد يدعي الاجتهاد ويتذرع به فيبتدع بالدين ولا يرجع عن بدعته، ويظل يصابر عليها ويجادل عنها ويقول: أنا مجتهد، لي حق الاجتهاد ولي حق النظر. لاحظ، شوف عبارة المصنف هنا: أن يصح، أن يصح كونه مجتهدا. فالابتداع منه لا يقع إلا فلته، وبالعرض لا بالذات، يعني لا يقع الشذوذ منه إلا زلة عن غير إرادته، لكن ما تتناسب مع أصوله. شوف هنا قوله: بالعرض لا بالذات. بالعرض لا بالذات، يعني إذا نظرت في أصوله، في أصوله فأصوله تقوده إلى السنة. لاحظتم؟ وهذا الخطأ الذي وقع فيه ما وقع فيه لأنه منحرف من حيث الأصول والأساس، أو مبتدع في الأصول، لكن وقع منه على سبيل الزلة والفلتة، ولذلك قال: إنما تسمى غلطة أو زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. قال هنا: والدليل على ذلك، لأنك لك أن تسأل المصنف، تقول: ما الدليل إذن؟ كيف نفرق بين هذا وبين هذا؟ كيف نفرق بين إنسان نقول نعذره بالزلة والغلطة، وآخر نقول لا نعذره؟ كيف نفرق بين هذا وهذا؟ قال لك: والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. هذا الضابط. إذا سألت نفسك أو سألك أحد: ما الضابط لما تقول؟ تقول: هذا هو الضابط، أن هذا لأن أصوله صحيحة، فإنه إذا وقعت منه الزلة والغلطة وتبين له الدليل فإنه يرجع ويذعن إلى الحق، ولا يكابر برد المحكم والعمل بالمتشابه، بل يرجع إلى الصواب. والسؤال هنا: قد يقول قائل: كيف نعرف ذلك وكل يدعي أنه يتبع ما يتبع إلى الدليل؟ كل يدعي أنه يتبع الدليل، فكيف تفرق فتقول هذا من هذا الإنسان هذه زلة وغلطة، ومن غيره بدعة؟ فالأول ليس بمبتدع والثاني مبتدع، كيف تفرق بين هذا وبين هذا؟ ارفع صوتك. أحسنت. الفرق بين الأمرين أن الأول قلنا أنها زلة وغلطة لأننا نظرنا في شأنه فعرفنا أنه متبع للسنة مجتهد فيها، أنه متبع للسنة مجتهد فيها، ثم أننا لما ناقشناه وبينا له السنة رجع إليها. فالقرائن تدل على أنه متبع للدليل أو لا، وتدل على أن وصوله وصول أهل السنة أو لا، فحينئذ اعتبرنا غلطته أو اعتبرنا تلك البدعة زلة وغلطة. لاحظتم؟ لكن لو جاء إنسان ثاني فقال أنا حكمي حكمه، أنا أيضا متبع للدليل، يقول على العين والرأس ننظر في شأنك، فإن كان يخالف في أصول السنة ولم يرجع بعد علمه بالدليل فإننا لم نقبل منه. فإذا في ضابط أو لا؟ لأنه قد يسألك إنسان فيقول ما الضابط؟ كيف تعتبرون أن الخلل الذي وقع من هذا سميتموه مجتهدا في السنة والمصنف سماه مجتهد واعتبر أنه مجتهد في السنة، واعتبرتم أن قوله الذي ذهب إليه لا يكون به مبتدعا مع أنه زل وغلطه بدعة؟ فالجواب ما سمعتم، أننا إذا نظرنا إلى حاله رأيناه ثقة ضابط، رأيناه عالم بأصول السنة عامل بها معروف بذلك، القرائن كلها تدل من أولها إلى آخرها أنه مواظب على السنة قائم بها، فلما غلط تلك الغلطة نظرنا إليه فوجدناه قد رجع لاتباع الدليل، أليس بكاف هذا في حمايته من أن يوصف بأنه مبتدع؟ كافي أو لا؟ أي نعم. فإن وقع العكس يوصف بأنه مبتدع، إذا وقع في بدعة ثم جاء يعتذر قلنا ما نقبل عذرك حتى ننظر، إذا نظرنا في أصوله فإذا هو مخالف للسنة وأنه لا يتبع الدليل وأنه فيما بين له من الحق لم يرجع، فهذا أحرى أن يوصف بالابتداع أو لا؟ فإذا لابد أن تحفظ الضابط الذي يفرق بين الزلة والغلطة من المجتهد في السنة وبين من سواه، وإذا فرقت في هذه المسألة الدقيقة هان عليك وسهل عليك أن تفرق بين المجتهد في السنة والمجتهد في البدعة. يهون عليك هذا أو لا؟ يسهل، لأن المجتهد بالسنة رفع الله مناره فهو على بينة من أمره قائم بالحق حافظ لأصول السنة داع إليها، فأحرى أن ينسب إلى أهلها متبع للدليل، إذا وقعت منه الزلة أو الغلطة عاد ورجع، فالحمد لله رب العالمين ولا إشكال. والمجتهد في البدعة قائم بأصولها أو بأصل من أصولها داع إليها تارك للأدلة، إذا بين له الحق لا يرجع، فأحرى أن ينسب إلى البدعة. فإذا لابد أن تحفظ الضابط حتى لا توضع الأسماء في غير مسمياتها على ما سبق الكلام عليه في أول الدرس. طيب اقرأ المثال إذا. ومثاله ما يذكر عن عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أنه كان يقول بالإرجاء ثم رجع عنه وقال وأول ما أفارق غير شاك أفارق ما يقول المرجئون. انتهى كلامه، بارك الله فيك. المصنف الآن مطالب بمثال، المثال الذي سيورده في أي شيء؟ المجتهد في السنة يغلط الغلطة ويزل الزلة فيقع في بدعة، مجتهد في السنة. فإذا أول ما تطالبونه به هذا الرجل الذي جاء باسمه وهو عون، هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخوه فقيه المدينة عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا مجتهد من أهل السنة أو لا؟ هذا عند أهل الحديث وعلماء الرجال عالم ثقة، كان يقول بالإرجاء، توفي سنة بضع عشر ومائة، وذكر ذلك عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب، وذكر المزي أيضا في تهذيب الكمال، وكلهم ذكروا رجوعه عن الإرجاء. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو في أصله بيت شعر له، وقد يقرأ على هذا الحال: وأول ما أفارق غير شك أفارق ما يقول المرجئون، أو كما قال المصنف: وأول ما أفارق غير شاك أفارق ما يقول المرجئون. فلاحظ هنا أنه لما وقع في الزلة والغلطة حفظته أصوله التي بنى عليها علمه، وأصوله أصول السنة، وهو فقيه معروف بالعلم وبنصرة السنة. فلما وقع في هذه الغلطة وهي بدعة بلا ريب فإنه آب ورجع، فكأن شيئا لم يكن. لاحظتم؟ فكأن شيئا لم يكن. والمسألة في هذا المثال تقريبية، فالذي وقع فيه بدعة بلا ريب، الذي وقع فيه بدعة بلا ريب، لأن الإرجاء من أصول البدع، ولكنه لما ترك وآب وحفظ أصوله البينات الواضحات اعتبر كأن لم يكن شيء. فلذلك قبل أهل السنة رجوعه، وذكروا هذا المثال هنا على أنه قد يقع من المجتهد في السنة الزلة والغلطة، لكن فرق بين من يرجع عن ذلك وتحفظه أصوله ويثبت ويرجع إلى قواعده الأساسية في العلم فيحفظه الله بالسنة، فرق بين هذا وبين من يكابر ويترك الدليل ويبقى على بدعته وهو. طيب، المثال الثاني، اقرأ. وذكر مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم وهو جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أفتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا وقلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال. ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال حاتم صدوق، وخرج عنه البخاري. بارك الله فيك. شرح مفردات الحديث أو الأثر: قال شغفني رأي من رأي الخوارج. ولاحظ لفظ شغفني، فإنه يدل على أن الأمر لم يستقر به ولم يتمكن من قلبه، لأن الشغاف مثل قول امرأة، قوله هنا شغفني يعني كأنه طار به وبعد لم يستقر عليه، وهذا ظاهر في قوله: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، أي أعجبني. قوله هنا الجهنميين أو الجهنميين هم الذين يخرجهم الله من النار بعد أن كانوا فيها، هم الذين يخرجهم الله من النار بعد أن كانوا فيها. قوله هنا فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، هذا تشبيه، والسمسم إذا أراد الزراع أن يستخرجوا الزيت الذي فيه عرضوه للشمس، ثم إذا أخذوا الزيت الذي فيه تركوه، فينقلبوا إلى عيدان نحيفة رفيعة سوداء، ويعرف ذلك من شاهدها. فهذا التشبيه يدل على أنهم يخرجون من النار وهم على هذه الحالة كعيدان السماسم محترقة، فالسواد هنا يشبهه الاحتراق. ثم في الحديث قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، أي في البياض، أن القرطاس قبل أن يكتب فيه، إذا كتب فيه حبر، وقبل أن يكتب فيه هو على بياضه. وأما يزيد بن صهيب فقير فهذا ذكر الأثر عنه هذا مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه. وهو أبو عثمان الكوفي يزيد بن صهيب الفقير، وقيل سمي الفقير هنا لأنه كان يشتكي من فقار ظهره، كان يشتكي من فقار ظهره. ثقة حدث عن بعض الصحابة وهو من كبار شيوخ أبي حنيفة. والشاطبي أشار هنا إلى أنه وثقه ابن معين، يقصد يحيى بن معين إمام المحدثين وإمام الجرح والتعديل، وأبو زرعة هو عبد الرحمن بن عمرو أيضا محدث الشام، وكذلك أبو حاتم محمد بن إدريس شيخ المحدثين، وخرج عنه البخاري. والمقصود أنه لما آل أمره إلى السنة وابتداؤه في السنة أيضا لم ينقطع، كان ذلك سببا لتوثيقه، لكنه لو بقي على هذا الأمر الذي هو عليه لم يوثقه إلا أن يذكر ما فيه، لكن لم تثبت له بدعة الخوارج، ولم يعتبر مبتدعا لأنه رجع عن ذلك. فهنا في منزلته وقعت منه هذه الغلطة والزلة وشغفه هذا الرأي، قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، أي بهذا الرأي وهو رأي الخوارج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم وهو جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الحديث في أمر الجهنميين أن الله عز وجل يعذبهم على ذنوبهم وهم قوم من أهل التوحيد لا يشركون بالله ولم يقعوا في الكفر الأكبر، أصابتهم ذنوبهم وقدر الله عز وجل عليهم أن يعذبهم بها، ثم في مشيئته سبحانه كما هو معلوم أن يكون مآلهم إلى الجنة، لأن المسلمين مآلهم إلى الجنة، المسلم ما لم يرتكب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر مآله إلى الجنة، وأما من ارتكب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر فهو مخلد في النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الذي وقع فيه الجهنميون هو دون الشرك، فإذا هم تحت مشيئة الله عز وجل، فيغفر لهم متى شاء سبحانه وتعالى، وشاء الله أن يغفر لهؤلاء بعد أن يعذبهم في النار. وهذا منتظم مع اعتقاد أهل السنة الجماعة. لكن يزيد بن صهيب الفقير التبس عليه الأمر لما وقف عند عموم قول الله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ففهم منها فقد أخزيته أي مطلقا، وهؤلاء آل أمرهم إلى الخزي أو آل أمرهم إلى الغفران؟ آل أمرهم إلى الغفران. وهذا المعنى الذي فهمه ليس بلازم من الآية، لأنه فعلا من أدخل الله النار فقد أخزه، فإن كان مخلدا فيها والعياذ بالله فقد أخزاه الله خزيا مؤبدا، وإن كان غير مخلد فيها فقد أخزاه الله دهرا ثم بعد ذلك يخرج إلى مغفرة من الله ورضوانه، ولا ريب أن دخول النار خزي والعياذ بالله. فالفهم الذي فهمه من الآية لم يكن فهما سليما. أيضا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه في الكفار كما هو معلوم، وورد ذلك في سورة المؤمنون، لأنه لما سخروا بالمسلمين فإن السخرية بالمسلمين كفر، وهذا الذي وقع فيه الكفار عذبهم الله به عذابا خالدا في النار، فإذا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا منها، أي فلا خروج منها. فهذه المعاني التي فهمها الآية الثانية في الكفار والأولى فهمها على غير وجهها، ولذلك ذكرها لجابر قال: ما هذا الذي تقولون، ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله، أليس الله يقول كذا وكذا؟ فأقام عليه الحجة وبين له، أي ذكره بالدليل، فذكره بالشفاعة. والشفاعة تكون لمن؟ الشفاعة أنواع، منها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لقوم يعذبون في النار من المسلمين فيشفع الله فيه، وهذا معلوم من اعتقاد أهل السنة. ثم أيضا ذكره بمقام النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، فلما ذكره بذلك ذكره أيضا بحديث الجهنميين وخروج قوم يعذبون على معاصيهم لفترة يشاءها الله سبحانه وتعالى، ثم يخرجون من النار كأعواد السماسل محترقة. فلما ذكره بذلك ما الذي قال لأصحابه؟ الجواب موجود عندكم بس أنا أريد ألفت انتباهكم إليه، ماذا قال؟ قال: أترون الشيخ يكذب على رسول الله؟ هذا مسلم بن يزيد ينتظر الدليل في كلامه أو يهجر الدليل؟ يعني كلامه يدل على أنه ينتظر الدليل ليعمل به، أو ينتظر الدليل ليعارضه ويرد بالمتشابه؟ كلامه ظاهر في أي شيء؟ ظاهر كلامه في أنه ينتظر الدليل ليعمل به، فكأنه يقول هذا كلام صحيح لأن هذا الشيخ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكذب عليه، فإذن هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو واجب الاتباع، فنترك ما كنا عليه من الرأي الفاسد. هذا ظاهر كلامه، ولذلك كان أمره إلى خير، ليس كالذين يعارضون الأدلة بأهوائهم وعقولهم، فإذا جئت له بالحديث قال: لا معناه كذا، لا معناه كذا، هذا الحديث نفهمه كذلك، من أين جئت بهذا الكلام؟ ويتعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يتعامل مع حديث الناس العاديين، هذا يدل على أن في قلبه زيغ. لكن كلام يزيد هنا ظاهر على أنه يبحث عن الدليل، ولذلك قال لأصحابه: أتظنون أن جابر، أتظنون أن هذا الشيخ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا. فإذن يترتب على ذلك عنده أن يعمل بما يقوله جابر رضي الله عنه وقد عمل به، فهذه زلة وغلطة هي في حقيقتها بدعة، ولكن يزيد رجع عنها وآب إلى السنة، ولما عرض عليه الدليل قبله أو رده؟ قبله. هذا مثال من الأمثلة، ولذلك فاز رحمه الله بتوثيق أهل الحديث، ولم تكن هذه الزلة والغلطة منه موجبة لنزع تلك الثقة عنه، وكذلك لم تكن موجبة لرميه بالابتداع، لأنه رجع عما يقول وهو من أهل السنة في أول أمره وكذلك في آخر أمره، مجتهد في السنة ناصر لها موثق عند أهلها. وما وقع منه من إلمامة برأي من هذه الآراء، ولاحظوا عبارة شغفني، ما وقع به من إلمامة بهذا الرأي ما هي إلا كصحابة الصيف، رجع عن ذلك ثم عاد إلى السنة الصريحة وقبلها. أين اقرأ المثال الثالث. وعبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، حتى كفره القاضي أبو بكر وغيره. أي نعم، هذا الذي ذهب إليه لا ريب أنه تأثر فيه بفكر المعتزلة. وعبيد الله بن الحسن هو ابن الحسين العنبري، عبيد الله بن الحسن بن الحسين العنبري كان قاضي البصرة، ثقة فقيه، كان من ثقات أهل الحديث، لكن الذي رموه بالبدعة بسبب قوله. فإنه وقع في زلة عظيمة بلا ريب، بناها على مذهب وهو تكافؤ الأدلة، يعني كأنه يرى أن الأدلة متكافئة بحيث

لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين. وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار قال: كل مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله. قال: وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني. قال: وكذلك السنن المختلفة، فالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. قال: ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال في الجنة كان مصيبا، ولو وقف وأرجع أمره كان مصيبا، إذ كان إنما يريد بقوله أن الله تعبده بذلك وليس عليه علم الغيب. قال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليمان ابن أبي شيخ قال: كان عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن أبي الحريق العنبري البصري اتهم بأمر عظيم روي عنه كلام رديء. قال بعض المتأخرين: هذا الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب وقال: إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي أن أكون رأسا في الباطل، فإن ثبت عنه ما قيل. بارك الله فيك. هذا كله نقله عنه ابن حجر أيضا ورواه في تهذيب التهذيب. وابن أبي خيثمة الذي أخبر عنه هو الحافظ الكبير أحمد بن أبي خيثمة، توفي سنة 279. وهذا المذكور عن عبيد الله بن الحسن العنبري كما أشرت قد دخل عليه من غلو الاعتزال، ولذلك قالوا كلام الرديء، وهو من أحسن الأوصاف له، لأن هذا الكلام لا تنضبط به شريعة ولا يقوم به حق في الأرض ولا يميز به بين التوحيد والشرك، ولا حتى من الناحية العملية ممكن تطبيق الأحكام مع مثل هذا القول. وقد ظهر في أوقات سابقة قبل 10 سنين أو قريبا من ذلك كتاب، لكنه لم ينتشر، كتبه رجل متأثر بمثل هذا الفكر في الغرب، وعنون له بعنوان: أين الخطأ؟ ما دام الخلاف بهذه الصورة فيقول: أين الخطأ من الصواب حتى نتبعه؟ ولذلك حق على طلاب العلم أن يضبطوا مسائل العلم. وقد مضى معكم الكلام في المحكمات البينات، مواضع الإجماع، أساسيات الدين، سواء فيما يتعلق بالتوحيد والأمر به، أو يتعلق بالتحذير من الشرك والنهي عنه، أو يتعلق بحفظ النفس أو المال، أو يتعلق بحفظ العرض، كل ذلك من المحكمات البينات ولم يختلف فيها العلماء، أو فيما يتعلق بحفظ النفس وحفظ العقل، كل ذلك من المحكمات الإجماعيات. حتى إن بعض أهل العلم المحققين عدوا أن هذه المحكمات الأساسيات هي أصول وأساسيات في كل ملة، ليس في ملة الإسلام فقط، بل في الذي بعثه الله على موسى في صحف إبراهيم وموسى، وفيما بعثه الله عز وجل في صحف الأنبياء من قبل، فإن هذا الدين هو دين الأنبياء. ولذلك يسميه شيخ الإسلام الدين المشترك، المسائل المشتركة بين الأنبياء، فليست موضع خلاف لا في هذه الأمة ولا في الأمم السابقة. لكن الذين كفروا بربهم يعدلون، تركوا دينهم وانصرفوا عنه وعارضوا الإسلام. وكذلك أركان الإسلام المعلومة كالأمر بالصلاة والحج وغير ذلك، فإنها من الأركان التي كانت في دين الأنبياء عليهم السلام. لكن الزنادقة في العصر الحاضر حاولوا أن يفهموا الناس أن هذه المسألة فيها خلاف وهذه المسألة فيها خلاف وهذه المسألة فيها خلاف، فأين الصواب إذن؟ كيف نعرف الخطأ من الصواب؟ فإذا دين لا ينضبط بزعمهم، وكذبوا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك على طالب العلم أن يحفظ المحكمات الأساسيات ويجادل بها وهي التي عناها الله عز وجل في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. وقد سبق معكم الكلام في ذلك بأنها هي الأكثر والأساس، وهي أم الكتاب وأصله. أما هذه المسائل التي يذكرها فليس كل شيء فيها هو صواب، بل الصواب فيها ما وافق الدليل، وبعضها ما هو كفر، وبعضها ما هو بدعة، وبعضها ما هو من المسائل التي ليس عليها دليل وإن كانت المسائل الفقه. فمن الأمثلة على ذلك هنا قوله بالقدر، يقول: له أصل في الكتاب، والإيمان بالقدر أصل من أصول أهل السنة، وليس عند النافين القدر دليل يدلهم على ما هم فيه. لكن اللعب بالألفاظ، ولذلك قال هو في آخر كلامه: وأراد الله عز وجل له أن يؤوب، وإلا فإن هذا كلام رديء وخطير. ولذلك قال: لأن أكون رأسا في ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. وكثيرا من أئمة الاعتزال وغيرهم إنما أرادوا أن يكون الرجل منهم رأسا في الباطل فهلكوا، فهو عرف الإشكال الذي عنده والسبب الذي أوقعه في ذلك، فرجع عن هذا الكلام الرديء الذي لا يمكن أن تطبق معه شريعة، ولا أن يعمل فيه بسنة، ولا أن يقوم فيه توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك. ثم قوله هنا، طبعا هذا الكلام واضح لا نطيل فيه، لأنه مخالفة لمصادمة للنصوص الصحيحة ولأصول أهل السنة مما لا يحتاج إلى بيان. قوله هنا: فكذلك تسمية الزاني مؤمنا، مع أن الذي في الحديث أنه لم يسمى مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم قوله هنا: فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب. كذلك لا يجوز أن يسمى كافرا كفرا يخرج عن الملة، هذا لعب بالألفاظ، بل يقال أنه فاسق، فاسق مسلم بإسلامه، فاسق بكبيرته، ولا يجوز أن يكفر إلا إذا استحل. ثم قوله: السنن المختلفة، دخل في مسائل الفقه مع أنه ما ذكر إلا مسألتين، والخلاف في مسائل الفقه المجتهدون كل يجتهد في معرفة ما هو الحق والصواب بحسب الدليل، وإذا أخطأ فإن الصواب عند غيره. فقوله: القرعة يجوز العمل بها ولا يجوز العمل بها، هذا ما هو صحيح، فإنه معلوم بالإجماع أن القرعة لها مواطن يجوز العمل بها، وأما أنه تارة نقول يجوز وتارة نقول لا يجوز هكذا بإطلاق وبدون دليل، هذا لم يقل به أحد. والقول بالسعاية لعله يقصد سعاية العبد على نفسه وهو المكافر وخلافه، أي نقيره، يقول هذا جائز وهذا جائز. وقتل المؤمن بالكافر، وقتل ولا يقتل مؤمن بكافر، يقول هذا يجوز وهذا يجوز، وهذا غريب جدا، لأن الحديث الأحاديث الصحيحة كما هو الحديث عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل مسلم بكافر، أو أظنه عند البخاري: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الصواب، وإن كان بعض الفقهاء ذهب إلى الجواز، لكن ليس معه دليل قوي على ذلك، وما أحد يقول أن هذا يجوز وهذا يجوز، ما أحد قال بها. حتى اللي يقول بالرأي الضعيف ما يقول هذا يجوز وهذا يجوز، يقول رأيي ما هو، أنا أقول بهذا الرأي وهو صواب. والرأي الذي يقول به أبو حنيفة إذا قال في هذه المسألة بالرأي، يقول رأي مالك والشافعي وأحمد ليس بصواب، أنا رأيي هو الصواب. والشافعي وأحمد ومالك إذا قالوا لا يجوز أن يقتل المسلم بالكافر، يقول رأينا هو الصواب، ورأي أبو حنيفة ليس بصواب. لكن ما في واحد يقول هذه صواب وهذه صواب، يعني لم ينص الفقهاء على ذلك. وإن كانوا اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أو لا، لكن القضايا الفلسفية في بعض الأحيان تلعب بعقل الإنسان، ولذلك حق على طالب العلم أن يعتمد السنة والأدلة، وأن يحفظ العلم حفظا صحيحا من مصادره، وأن لا يضيع المحكمات من يده، يلزم بالمحكمات، وإذا اشتبه عليه أمر يرده إلى الدليل. فهذا الكلام الرديء وفيه ما هو كفر والعياذ بالله، ولذلك قال ابن العربي: قال هناك من كفره بذلك، لأنه وقع في أمر مريب. والقول بأن كل مجتهد من أهل الديانة مصيب، هذا مقتضى الكفر والعياذ بالله، بلا ريب أن من قال هذا فلا ريب أن هذا كفر، لأنه تعطيل للتوحيد وإنكار للشرائع، إنكار أن يلزم التوحيد أن يقال أن التوحيد يلزم هؤلاء الكفار، هذا ممكن بهذا، مع أن التوحيد يلزم هؤلاء الكفار ويجب عليهم أن يتبعوه، هذا أجمع عليه العلماء في ذلك قاطبة والنصوص على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لدعوته من التوحيد، وأنت تقول ما هم فيه إذا اجتهدوا فيه يكون الأمر فيه مصيب. وقوله أيضا أن القاتل في النار، من قال القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال في الجنة كان مصيبا، ولو وقف وأرجعوا أمره كان مصيبا، هذا لعب بالألفاظ. بل يقال ما قاله أهل السنة أن القاتل إذا لم يستحل فقد ارتكب معصية عظيمة كبيرة، وإن لم تبلغ به الكفر الأكبر، وهو مهدد بالعذاب والنكال الشديد عند الله عز وجل، لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والتوعد بالعقوبة هنا لا يقتضي إثبات الكفر الأكبر له، لما هو معلوم من عقيدة أهل السنة، هو متوعد بالعذاب، هو متوعد بالعذاب في النار، وهو مع ذلك تحت المشيئة، هذا الذي يقال. أما هذا الكلام المتلاطم الذي ينقض بعضه بعضا، هذا لا أصل له في كلام أهل السنة، لكن هداه الله عز وجل فرجع إلى الحق كما ذكر المصنف هنا، وكما نقل رجوع أيضا ابن حجر وغيره. ثم قال عن نفسه إذن أرجع أنا صاغر، أي ذليل، معنى صاغر ذليل، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي أن أكون رأسا في الباطل. نعم أقرب رسول الله. فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العالم، قد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليه، ولم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظره، فهو أقرب من مخالفة الهوى. ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق. يعني كأن المصنف هنا يشير إلى أنه وقع عليه اشتباه ولم يقصد إلى المعاندة، والمصنف الحقيقة في قوله هذا يحتاج إلى دليل. فمن أين عرف المصنف هنا أنه لم يقصد إلى المعاندة، وأن الذي وقع فيه إنما وقع فيه عن اشتباه؟ المصنف أجاب، لأن هذا اعتراض على المصنف، اعتراض ولا شك أن الاعتراض قوي، فبأي شيء أجاب؟ تفضل. لأنه لما عرف الدليل رجع إليه، قال ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق. طيب لو سألك سائل فقال لو تأخر سنين حتى يرجع إلى الدليل، ماذا نصنع به؟ هذا مشكل على المصنف، هذا وارد على المصنف، فبأي شيء يجيب؟ لأنه علقها الآن على الغيب، قال وفق، طيب متى ندري أنه يوفق فيرجع؟ وكم ننتظره؟ هذا الإشكال وارد أو لا؟ أنه قد يأتي إنسان لك يقول ببدعة خالف أهل السنة، بأصل من أصول أهل البدعة، فيقول انتظر حتى يوفقني الله إلى الرجوع إلى الحق. طيب هذا الضابط الذي سبق، أن يكون مثلا من أهل السنة وأن يعرف أنه متبع بالدليل، لكن أيضا الرجل من أهل السنة ما يمكن أن يقيم على بدعة، فماذا نصنع به إذا أقام على بدعة مثل هذه البدعة؟ ماذا نصنع؟ اللي كانوا في مرجعة ما كانوا من أهل السنة ولا من فين كانوا؟ كانوا من أهل الملل الأخرى، كانوا من أهل السنة فخرجوا إلى الإرجاء، فكيف تفرق؟ تقام عليه الحجة، فإذا بقى عنده الاشتباه واستمر عليه فيعلم أنه من أهل الابتداع. هذا جواب سديد، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة هي مبنية إلى النهاية وما يعلم من شأن هذا الإنسان، فإن رجع عن قريب ارتفع الإشكال، كذا ولا لا؟ ما صارت مسألة استحق، واحد ركب رأسه وقال بأمر بكلام الرديء أو ببدعة ثم ترك ذلك، علمنا أن الله وفقه إلى الصواب ولا لا؟ ارتفع هذا لا إشكال فيه، لكنه إن أطال المقام عليها فهو لا بد أن ينشرها ولا بد أن يبقى في الاشتباه الذي هو عليه، فهذا ينسب إليها. لاحظتم؟ ولذلك الحقيقة الموضوع عند المصنف كله محوله، قال هنا ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق، فالعبرة برجوعه. لاحظ حتى لا تفتح على ذهنك متاهة فكرية ما تنضبط لك الأمور، العبرة بأي شيء؟ العبرة بالرجوع. فإن رجع عن قريب فالحمد لله، أما الأمة ما هي مستعدة تنتظره 10-20 سنة حتى يفسد ويفسد، لا. فإن رجع عن قريب ارتفع الإشكال كذا ولا لا؟ وإن لم يرجع عن قريب ولازم بدعته فهو أحق بها، فهو أحق أن ينسب إليها، ولا لا يمكن ضبط هذا الموضوع معه. لاحظتم الآن؟ وهذا هو الذي يعول عليه المصنف وهو الصحيح، أن العبرة بالرجوع عن قريب. واضح المعنى الآن؟ أما إذا لم يرجع وتابع عليها وانتصر لها وبقي في الاشتباه فهذا ينسب إلى تلك البدعة التي ابتدعها، ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه، لا كما عارض الخوارج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ طالبهم بالحجة فقال بعضهم لا تخاصموه فإنه ممن قال الله فيه بل هم قوم خصمون، فرجحوا المتشابه على المحكم وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم. بارك الله فيك. هنا المصنف يريد أن يشير إلى الفرق بين من ترك رأيه الفاسد ورجع إلى الحق عن قريب، وبين من كابر وخاصم وجادل بالباطل، وهو الذي وهو القاعدة التي اختارها ليفرق بين من يصح وصفه بالابتداع وبين من يعتبر غلطه زلة لا يوصف بسببها بالابتداع، فجعل له ضابط في هذا الكتاب، وهو أن من رجع عن قريب وظهر منه اتباع الدليل ورغب في ذلك ورجع إلى السنة فهو إلى خير. واستدل بذلك لأن يزيد الفقير لما سمع كلام جابر رضي الله عنه عاد ورجع عن قريب، كذا أو لا؟ بخلاف قوم آخرون، بخلاف قوم آخرين لما جادل ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج وجادلهم في مسألة التكفير بالمعصرة في المعصية وتكفير علي رضي الله عنه وغير ذلك، لما جادلهم ماذا قالوا؟ قال لا تجادلوا هذا فإنه من قريش، وقال الله عن قريش بل هم قوم خصمون. بل هم قوم خصمون، هذه قالها الله عز وجل في كفار قريش أو لا؟ وابن عباس من علماء هذه الأمة أو لا؟ فلا ريب أن أسلوبهم في هذه الطريقة واضح أنهم يلازمون بدعتهم ولا يستجيبون للدليل، يعني طريقتهم في هذا الأسلوب. لكن انظر قول يزيد الفقير ماذا قال؟ قال أثرون الشيخ يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه ظاهر فأنه يريد الحق وأنه قريب من الدليل، فلما ظهر له الدليل اتبعه. وهؤلاء ظاهر أنهم هم القوم الخصمون، هم خوارج هم القوم الخصمون الذين يجادلون بالباطل. ومن هنا فرق المصنف بين من يرجع عن قريب إلى الحق والهدى، فهذا يقول ما وقع منه زلة وغلطة وهو على أصله في اتباع السنة ولا يجوز حينئذ وصفه بالابتداع، وأما من لازم ما هو عليه وتابع المتشابه وترك السنة فهو حقيق بأن يوصف بالابتداع. ولا ريب أن المثال الأول والثاني يصلح للمصنف أن يستدل بهما، لأنه ظاهر فيها أن الغلط والزل التي وقعت من يزيد الفقير ومن بعده لما ذكره من المثال يزيد بن صهيب الفقير، وكذلك ما ذكر عن عون بن عبد الله أما المثال الثالث الذي ذكره عن عبيد الله بن الحسن العنبري فقد يستشكل بعض الطلبة فيقول كيف يكون مثلا من كبار العلماء العارفين بالسنة أو من ثقات أهل الحديث وكما ذكروا عنه أنه قاضي البصرة ثقة فقيه كيف يذهب إلى مثل هذا الكلام الرديء الذي ذكره عنه؟ وهذا لا ريب احتراض وجيه لكن يدلكم على أن العالم لا يعصمه إلا اتباع الدليل. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يفرح بالعمل بالدليل واتباع السنة وأن يلازم ما كان عليه الصحابة والتابعون وأن يثبت مع السنة ويثبت مع ما كان معلوم في علم القرون الأولى. فإن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة. فقد يستشكل الإنسان يقول كيف يرد هذا الكلام من مثل عبيد الله ويقال أنه من كبار العلماء كما قال المصنف قال من كبار العلماء العارفين بالسنة وقال من ثقات أهل الحديث وقاضي البصرة وثقة فقيه ويرد مثل هذا الكلام الرديء منه؟ الجواب نعم ما دام أنه لم يستمسك بالدليل وقبل أن يقول هذا الكلام لم يتريث ويتأمل فلا ريب أن ذلك مؤد به إلى هذا. فكيف بطالب العلم المبتدئ إذا لم يحسن الاقتداء ويقف عند الدليل ويتريث في طلب العلم فإنه قد يقع في أكبر من ذلك. فإذا كان هذا العالم على فضل وقع فيما وقع ولذلك الأصل كما هو معلوم أن العالم من أهل السنة وكذلك من غيرهم ليس المعصوم. فلعل المصنف هنا أطال في هذا الوصف ليشير إلى هذا المعنى فلا يستغرب أن يقال عنه أنه كان كذا وكان كذا في المنزلة من العلم ثم يقع منه ذلك فإن العصمة لمن عصمه الله ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل سوء. والعبرة كما ذكر المصنف برجوعه فما دام رجع فالأمر لا يحتاج إلى كبير تفتيش لا يحتاج إلى تفتيش الموضوع مثلا يقال هذا كيف يكون في هذه المنزلة ثم يقول كذا لأن ممكن الإنسان يقول أيضا في عول بن عبد الله كيف يكون عول بن عبد الله من العلماء الثقات ثم يقول بالإرجاء ويمكن أن يقول أيضا في يزيد بن صهيب الفقير كيف منزلته كذا وكذا ثم يشغف برأي فلان وعلان هذا كله وارد لكن الأمر لا يحتاج إلى تفتيش لأن العبرة بما انتهى إليه هؤلاء لما رجعوا إلى الحق فالحمد لله. بقي الإشكال الذي ذكرته لكم وهو قائم عندي ووارد على المصنف في أن هذا الرجل واحد من هؤلاء لو أطال على ما هو فيه فما القول في ذلك؟ الأقرب والله أعلم أنه لو أطال على ما هو فيه فإنه ينسب إلى ما قام به ولا يظلم ربك أحدا لأن المقصود من نسبته إلى ذلك المقصود من نسبته إلى ذلك ليس هو مجرد اتهامه بالبدعة هذا مقصد من المقاصد الشرعية حتى يرجع هو لأن من الإحسان إليه أن يعرف هو نفسه أنه قال بأمر بكلام رديء وبشر وببدعة هذا من الرأفة له والشفقة. كثير من الناس يظن أنه إذا قال هذا فلان أتى بشرك أو بدعة أو صنع كذا وكذا يظن أن هذا من باب الإغلاظ عليه وهذا معنى وارد عند أهل العلم لكن أقرب من ذلك أن يقال أنه من الرحمة والشفقة به حتى يرجع. كيف يرجع وهو لا يظن أو وقع عند نفسه أن الذي هو عليه هو السنة كيف يرجع؟ فلا بد من أن يبين له. المقصد الثاني وهو مهم أيضا ألا يقتدي الناس به في ذلك ألا يقتدي الناس به في ذلك وهذه المقاصد لما ضيعت في العصور المتأخرة وقع التباس في الدين على كثير من الخلق لأن يأتي عالم مثلا فيذهب إلى رأي من آراء المرجئة ويأتي آخر فيذهب إلى رأي من آراء المعتزلة ويأتي آخر فيذهب إلى شذوذ غريب وعجيب وهكذا. فكثير من الناس لغلبة العاطفة عليهم يتخوفون من أن يقال قد أتى ببدعة أو بأمر عظيم فإذا سكت عن بدعته وكلامه الرديء العوام ماذا يقولون؟ ماذا يقول العوام؟ كيف؟ أي نعم يقولون ما سكت عنه إلا لأن كلامه لا يخلو من أمرين إما أن يكون صواب وإما أن يكون يحتمل الصواب يعني لا بأس به ومن هنا انتشرت كثير من البدع في العصر الحاضر بسبب هذا الإشكال. فاللي يرد على المصنف هنا وإن كان لم يتكلم عنه أنه لو طال على بدعته تلك، فإنه إذا طال زمنه بها فإنه لابد أن ينشرها، لأنه هو يعتقد أنها صواب والعياذ بالله، ويقتدى به فيها. لكن يمكن المصنف أن يجيب رحمه الله، يمكن أن يجيب فيقول: إنما ذكرنا هذه الأمثلة لقرب رجوع صاحبها، ولذلك ظهر لنا أنه وفق إلى الرجوع ولم يدم على هذه البدعة ولم تستمر. فعلى هذا من رجع عن قريب فإنه لا يوصف بالابتداع إذ لا فائدة في وصفه بذلك، ما في فائدة. لماذا؟ لأنه رجع كذا أو لا. وإن لم يرجع يبقى كلام المصنف على أصله أنه ينسب إلى ذلك، لأنه ثبت على بدعته واستمر عليها. وهذا الجواب يمكن أن يجيب به المصنف، أو يمكن أن يجاب به عن المصنف رحمه الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان بقي وقت فإن أحد إخوانكم كلف بالإتيان بكلام أهل العلم في الحديث المشهور على ألسنة الناس وعلى ألسنة بعض المتفقهة، ومنهم من يجعله عنوانا لكتابه فيقول يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. أجاب الشيخ محمد ناصر الدين الباني على من يحتج بهذا الحديث من وجهين، فقال: الجواب من وجهين. أولا أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي: لم أقف على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، أي لهذا الحديث. قلت، أي قال الألباني: وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة. أما الأول لم يروى أصلا، لا ذي حديث ضعيف ولا موضوع، والثاني الذي روي: اختلاف أصحابي لكم رحمة، وأصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم. قال: وكلاهما لا يصح أيضا، الأول واهن جدا والآخر موضوع. الوجه الثاني أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه تنهى عن البغي وعن الاختلاف في الدين، وتأمر بالاتفاق فيه، وهي أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة. فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر الله به، أو الذي أمر به الأئمة، يقصد الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن كل واحد منهم كان يأمر أصحابه بأن يتبع الدليل وإن خالف مذهبه. وهذا ساق فيه نصوصا كثيرة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإن كل واحد منهم يقول لأصحابه: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، واعملوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مشهور عنهم. انتهى كلامه حفظه الله من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: حديث اختلاف أمتي رحمة، قال: لا أصل له، ولقد جهد المحدثون أي أهل الحديث في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. طبعا هذا بعيد. قال: وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. إلى أن قال: ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء. فقال العلامة ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث، قال: وهذا من أفسد قول يقول، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقول به مسلم، لأنه ليس الاتفاق أو اختلاف، ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط، انتهى كلامه. وأيضا كلام المحدثين في نفس هذا المعنى، وهذا يطول، في أن هذا الحديث ليس له أصل، فهو إما أن يكون حديثا موضوعا، وإما أن يكون حديثا واهن، وكذلك مما روي اختلاف أصحاب رحمة أيضا هو في نفس المعنى، فإنه آيل إلى ذلك كما ذكر أهل الحديث، ولم يقف أهل الحديث على بصرهم بالطرق والأسانيد، لم يقفوا على سند لهذا الحديث، ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتفقهوا في العلوم الشرعية، لأن الأحاديث الموضوعة التي دخلت على الأمة والأحاديث الضعيفة أوقعت الناس في إشكالات كثيرة، وظنوا ما ليس من الدين من الدين، وقد يرد حتى على بعض المصنفين أنه يعنون به كتابه، وقد رأيت كتابا معنونا بهذا العنوان اختلاف أمة رحمة، أي يعنون كتابه بحديث موضوع، ولذلك العبرة هي بالدليل ومتابعة السنة ولزومها، ومن وقع في زلل أو غلط فرجع عن قريب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.